الرحيم. قال الشيخ أحمد بن إبراهيم رحمه الله: قال: وتقرير هذا في كتاب الله تعالى، أي تقرير أن الدعاء عبادة، صرفه لله توحيد ولغيره شرك وتنديد. قال: فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بدعائه ورغبهم فيه ووعدهم فالإجابة، والأمر بالشيء كما سبق معكم مرارا يدل على أن هذا المأمور به ماذا؟ عبادة. وما رتب عليه من الأجور يدل كذلك على أنه عبادة، كل شيء أمر به أو رتبت عليه الأجور فهذا يدل على أنه عبادة، هذا يدل على أنه عبادة، لأن ترتيب الأجور لا يكون على أمور مباحات، لا يكون على الأمور المباحات. قال: فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأمرهم بدعائه في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفية. وهذا الأمر يدل على أن الدعاء عبادة، أدعوا في الأمر لما أمر الله جل وعلا به دل على أنه عبادة، وهو يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، إلى قوله: وادعوه خوفا وطمعا، كذلك هذه الآية دلالتها التي قبلها. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين، وادعوه مخلصين له الدين، فأوجب على عباده أن يخلصوا له الدعاء بنوعيه لعموم الأمر. فادعوه مخلصين له الدين، وادعوا الله مخلصين له الدين، وادعوه خوفا وطمعا، كلها تشمل دعاء عبادة ودعاء المسألة، سواء كانت دلالتها على دعاء العبادة يعني نصية، أو كانت ماذا دلالتها بتضمن أو بالالتزام. واضح، فإن الدعائين كما سبق معنا بينهما علاقة التضمن وماذا والالتزام. قال رحمه الله تعالى: فأوجب على عباده أن يخلصوا له الدعاء بنوعيه، كدعاء المسألة ودعاء العبادة، وكل منهما يتضمن الآخر. قال: وقد تقدم أن الله تعالى قد اختص به أي بنوعي الدعاء في قوله تعالى: له دعوة الحق، وسبق معنا أن لها تفسيرين مأثورين عن السلف. الأول أنه له دعوة في التوحيد كما فسرها علي، وفسرها ابن عباس بشهادة أن لا إله إلا الله. والثاني أن دعوة الحق هي ماذا؟ الدعاء الخالص، الدعاء الخالص له جل وعلا وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. قال: وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كذلك هذه الآية فيها نفي وإثبات، فلا تدعوا نفي، وأن المساجد لله هذا الإثبات، فلا تدعوا مع الله أحدا هذا نفي أن تكون هناك دعوة لغير الله جل وعلا. وسبق معكم مرارا أن المساجد قيل هي المساجد بيوت الله، وقيل المساجد هي مواضع السجود التي يسجد عليها الإنسان، فسواء قيل هذا أو قيل هذا فالكل لله، فالكل لله. فلا تدعو ماذا تدعو مع الله أحدا بمواضع سجودك، أي لا تعبد أحدا، ولا تدعو مع الله أحدا في بيوته سبحانه وتعالى، فالدعوة خالصة له وحده لا شريك له. قال: وقوله: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فهنا حصر دعوته بمن؟ دعوته لربه، إنما حرف حصر هكذا، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إنما أدعو ربي، أي لا أدعو أحدا غيره، ثم أكد هذا النفي بقوله: ولا أشرك به أحدا. فهذا دل هذه الآية فيها ماذا؟ مدلول لا إله إلا الله من النفي والإثبات، إنما أدعو هذا الإثبات بربي ولا أشرك به أحدا، هذا النفي. قال: وهذه الآيات مع ما تقدم فيها الدلالة على أن دعوة غير الله شرك وضلال، هذا بالإجماع وبلا شك كما دلت عليه الآيات: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال: ومن أضل ممن كقول تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والشاهد سيأتي من الآية سيذكرها المؤلف قريبا إن شاء الله. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج عنق من النار له عينان يبصران، وأذنان يسمعان، ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين، وهذا الشاهد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر. فدل على أن دعوة غير الله توجب العذاب، توجب العذاب في نار جهنم، وأنها كفر بالله العظيم. قال: حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث صحيح، صحيح شيخنا مغمر رحمه الله في رسالته تحريم تصوير ذوات الأرواح، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سنن الترمذي. قال: أما علمت أن الله تعالى أمر نبيه بإخلاص العبادة له كما نهاه أن يدعو غيره؟ فقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هنا أمر من الله لنبيه أن يخلص له الدين، ثم بين أن الدين الخالص لا يكون إلا لمن؟ إلا لله وحده لا شريك له. فأي عمل من أعمال الدين أشرك العبد مع الله غيره فهذا ليس له، لا يقبله الله جل وعلا، ولا ماذا ولا يرضى عن صاحبه، كما في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه مع غيره تركه وشركه، حديث رواه مسلم عن أبي هريرة. فقال في آخر السورة: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقد دعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى إخلاص جميع أنواع العبادة لله، القولية والعملية والقلبية، كلها لا تكون إلا لله، فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات. ومعرفة قواعد العبادات معروفة ومذكورة في القرآن والسنة، وسبق كثيرا منها معكم في الدروس. قال: وخلع الأنداد التي كانت تعبدها أهل الجاهلية، خلعها من قلوبهم، وخلعها من أبان ماذا أعينهم، خلعها من قلوبهم بالحجة والبيان، وخلعها من أمام أعينهم بالهدم. فإن الله جل وعلا بعثه بهذا وبعثه بهذا، بعثه أن يهدم حجج المشركين بما أتاه الله وأوحى إليه من القرآن، وأمره كذلك أن ماذا؟ أن يحطم هذه الأصنام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثوا ماذا؟ من حفظ الحديث؟ أيوة، حديث عمرو بن عبسة: بعثني الله ماذا؟ ثلاث الأرحام وهدم الأوثان، وأن ماذا؟ وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فبعثه الله بهدم الأوثان وهدمها صلى الله عليه وعلى وسلم كلها، ما أبقى منها شيئا، ما أبقى منها شيئا، كما معروف هذا بعد فتح مكة، وكذلك بعد حجة الوداع وإلى غيرها من المواضع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقى في قرية من القرى ولا بلدة من البلدان وثن يعبد من دون الله. نعم، كان يهدمها في مكة. قال رحمه الله تعالى: وجاهدهم على ذلك حق الجهاد، ونظر النصارى في عبادتهم المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي كلمة سواء؟ لا إله إلا الله. هذه الكلمة سواء قال العلماء هي لا إله إلا الله، كما فسرها بعد: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فأمره ربه أن يقول لهم لا يتخذ بعضنا بعضا، لأن النصارى كان يعبد بعضهم بعضا، كان الأفراد يعبدون الأحبار والرهبان، فأخبر أن هذا البعض العابد كالبعض المعبود. واضح. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي مستوية، ألا نعبد، هذا نفي، إلا الله، هذا إثبات. كلمة الكلمة السواء هي كلمة التوحيد، ولا ماذا؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، لأن النصارى كانوا يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقل إني بريء، فقولوا اشهدوا أني بأن مسلمون. قال: وأنزل الله تعالى النهي عن دعوة الأنبياء والصالحين والملائكة، فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والآيات بعدها نزلت في من يدعو المسيح وأمه والعزير والملائكة، في قول أكثر المفسرين من السلف. نعم، وهي سبب نزول هذا لا يصح، لكن لا شك أنها تشمل هؤلاء. والشاهد منها قوله جل وعلا قول ادعوا الذين زعمتم. معلوم يا اخوان ان لفظ الذين يستخدم لمن؟ للعقلاء. ان لفظ الذين يستخدم للعقلاء، فهذا اللفظ يدخل فيه كل من عبد من دون الله من العقلاء، من الانس والجن والملائكه، من الانس والجن والملائكه. وهذه الايه فيها رد على المشركين في هذا العصر الذين قالوا انما كان المشركون الاوائل يعبدون احجارا ويعبدون ماذا؟ اشجارا. والله جل وعلا هنا اخبر ان هؤلاء القوم كانوا يعبدون ماذا؟ كانوا يعبدون العقلاء من الملائكه والصالحين وماذا؟ والجن كذلك، لان لفظ الذين لا يستخدم الا لمن؟ الا للعقلاء. فالله جل وعلا يتحداهم هنا وامر نبيه ان يتحداهم ويقول لهم ارايتم هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله فلا يملكون لكم كشف الضر ولا تحويله، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. فهي تشمل المسيح عليه السلام وامه واليزير والملائكه والانس والجن ممن عبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما يدل عليه لفظها العربي الذي هو الذين. قال فمن بلغته هذه الأدلة وظن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرضيه الإعراض عن سؤال ربه والرغبة إليه ورجائه والاعتماد عليه، فقد ظن برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما هو بريء منه. نعم، هذا ظن السوء، وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بكفر وشرك، هذا عين كفر، هذا ظن الذين كفروا. قال كما برأه الله تعالى بقوله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وهذا نفي وإثبات، أمره أن يحصر دعوته بمن؟ بالله وحده لا شريك له، وينفي أن يكون منها شيء لغيره جل وعلا كائنا من كان، كما هو دلالات العموم من قوله ولا أشرك به أحدا، نكر في سياق ماذا؟ النفي، نكر في سياق النفي تعم كل أحد. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال ففي هذه الآية من الأدلة على بطلان دعوة غير الله فوائد، وما ذكر إلا فائدة واحدة ثم استطرد وذكر الآية الأخرى التي تماثلها من حيث الدلالة وذكر لها فوائد، إن شاء الله أنا أذكر ما بقي بإذن الله. قال منها أن الله حكم على من دعا غيره بغاية الضلال ومن أضل، أي لا أحد أضل، وهذا الاستفهام المراد به ماذا؟ النفي، واضح المراد به النفي. ومعلوم عندكم أن الاستفهام إذا أريد به النفي تضمن التحدي، هكذا أي إن كان هناك أضل ممن دعا من دون الله فأتوا به، فليس أحد أضل ممن دعا غير الله جل وعلا، فهو استفهام أريد به النفي فتضمن معنى ماذا؟ تضمن معنى التحدي، أي هذا الأمر منفي وإن كان يوجد غيره فأتوا به، ليس هناك أحد أضل ممن دعا غير الله، وإن كان موجود فأتوا به، إن كان غيره موجود فأتوا به. قال وأنه غافل عن دعائه، هذه الفائدة الثانية، أنه غافل، الأول ماذا؟ أنه أضل الناس، الثاني أنه غافل، والغافل هل يرجى خيره ويخاف ضره؟ ما يرجى خيره، غافل، فكيف يدعى غافل؟ فدل على أنه لا يستجيب لهذا أبدا، ولا يصل خير منه إلى من دعاه، ولا يصل ضر منه إلى من دعاه، فالغافل غافل. قال وأنه غافل عن دعائه تكذيبا لمن ادعى غير ذلك من المشركين، من أنهم ماذا ينفعون؟ أو يضرون بشفاعتهم، أنهم ينفعون أو يضرون بشفاعتهم. والله أخبر أنهم غافلون، لا ماذا؟ لا يسمعون دعوة من دعاهم ولا يعلمون من دعاهم ومن لم يدعهم، فهم غافلون. قال وأنه يوم القيامة يكون عدوا لمن دعاه في دار الدنيا، وهذه الثالثة، وأنه ينكر عبادته له ويبرأ إلى الله منها، كما أخبر عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فخان المشرك دعاؤه لغير الله أحوال ما يكون إليه، وعامله الله بنقيض قصده، هكذا المشرك خسر الدنيا والآخرة كما قال الله جل وعلا، فهو مذموم ماذا؟ لا مادح له، مخذول لا ناصر له. لا تدعو مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فهو مذموم لا أحد يمدحه، وهو كذلك مخذول لا أحد ينصره. وعمله الله بنقيض قصده، اتخذ من دون الله آلهة لأجل أن يعز وينصر في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة، فالله جل وعلا أخبر أن هذه الآلهة لا تنصره ولا يجد منها عزة ولا يجد منها نفع ولا يجد منها نفع، فخسر الدنيا والآخرة. فلا على نصيبه من الله حصل، ولا على ما أمله ممن دعاه من دون الله وصل، فهو خسر الدنيا وخسر الآخرة كما قال الله عز وجل في ماذا؟ في سورة مريم، واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال كذلك في سورة ماذا؟ ياسين، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يستطيعون نصرهم أبدا مهما كان. وفي هذه الآية كذلك من الفوائد اللي ما ذكرها المؤلف له سيأتي ذكرها، أن هذه الآية فيها دلالة على أن المشركين كانوا كذلك يدعون آلهتهم دعاء مسألة، بدلالة قوله من لا يستجيب له، ومن أضل ممن يدعو، ثم قال من لا يستجيب له، وإنما الاستجابة تكون بدعاء دعاء السؤال والطلب اللي هو المسألة، دعاء السؤال والطلب الذي هو المسألة، خلافا للمشركين في هذا العصر قالوا ليس هناك دعاء مسألة يكون شركا، وكل دعاء حكم الله عليه بأنه شرك كان من الجاهليين إنما هو في دعاء العبادة، إنما هو في دعاء العبادة. أما دعاء المسألة يا فلان أعطني يا فلان اشفع لي، هذا لا يكون شركا، وليس هذا من هذا الباب، ولا هو من باب العبادات أصلا. فهذه الآية فيها رد على هذه الدعوة الباطلة الفاجرة، وهي أن أغلب دعاء المشركين لآلهتهم كان من هذا القبيل، من قبيل دعاء المسألة. فقال الله عز وجل من لا يستجيب له، معلوم أن الاستجابة تكون لدعاء السؤال والطلب، فدل على أن الدعاء كذلك في المسألة يكون شركا، بل هو أكثر أنواع الشرك ممن كان ماذا؟ من المشركين. عليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله ويشبه هذه الآية، أي في حيث الدلالة وإبطال ألوهية كل ما سوى الله وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له، يشبه هذه الآية، وهذه الآية من أعظم أنواع الآيات، من أعظم الآيات التي فيها تقرير التوحيد وبيان استحقاق الرب للألوهية وبيان بطلان ألوهية كل ما سوى، فتحتاج أن تشرح وأن ماذا تطرق على أسماع الناس في الخطب والمحاضرات والدروس، فهي آية شاملة ماذا؟ جامعة في بيان التوحيد وتقرير التوحيد واستحقاق الرب له، أي للتوحيد، وهذا نفي ألوهية كل ما سوى الله وبيان بطلانها بالأدلة الواضحة. قال رحمه الله تعالى ويشبه هذه الآية قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال ففي هذه الآية ست جمل تقطع عرق الشرك وتبطل دعوة غير الله كائنا من كان. نعم، هي آية سبحان الله فيها دلالة عظيمة على تقرير التوحيد. الجملة الأولى قوله ذلكم الله ربكم له الملك، فهو المختص بالملك كما هو المختص بالعبادة، هذا تقرير استحقاق للألوهية. استدل على أنه مستحق للألوهية بأنه ماذا؟ بأنه استحق الربوبية، فمن كان ربا كان إلها، ومعلوم أن الملك أحد أفراد الربوبية، أحد أفراد الربوبية، الملك والخلق والتدبير، هكذا الأصول الثلاثة اللي هي أصول الربوبية. فالله جل وعلا أخبر فقال ذلكم الله ربكم له الملك، حصر الملك له، لأن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، له خبر مقدم والملك مبتدا مؤخر، فإذا كان الملك له وهو الرب وحده لا شريك له وجب أن يكون هو الإله، فقرر ألوهيته بماذا؟ بربوبيته. والربوبية كما قال ابن القيم أعظم برهان لتقرير الألوهية، ولهذا يستدل الله جل وعلا بها في القرآن على المشركين كثيرا، فيقرر ألوهيته بربوبيته، ويقرر المشركين بما أقروا من الربوبية ليترتب على إقرارهم هذا التوبيخ والإنكار بما أنكروا من توحيد الألوهية كما هو معلوم. قال قوله الثانية رقموها نقل أن تحفظ. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وننفع عنهم جميع أنواع الملك، جميع أنواع الملك، وهي أربعة معلومة عندكم: الملك الاستقلالي، والملك بالشركة، والملك بالإعانة والمظاهرة، والملك بالشفاعة. كل هذه منفية عن كل ما سوى الله. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، كما هو واضح في النفي، ما نافية، ويملكون معلوم أن الفعل عندكم متضمن لماذا؟ للزمان والحدث الذي هو مصدر، ملك يملك ملكا، وسلطت عليه ما النافية فأفادت العموم، فأفادت العموم، فلا يملكون شيئا لأدنى الأمور. ما يملكون من قطمير، لا يملكون القطمير هذا لا على قاس الاستقلالية ولا الشركة ولا الإعانة والمظاهرة ولا في الشفاعة. إذا كان هذا القطمير اللي هو لفاف النواة، لفاف نواة التمر، ما يملكه فلا شك أنه أعظم منه، ماذا؟ لا يملكونه من باب أولى وأحرى. فنفى عنهم جل وعلا جميع أنواع الشرك، قصدي جميع أنواع ماذا؟ الملك، لأدنى الأشياء التي هي ماذا؟ القطمير اللي هو لفافة التمرة. فنفى أن أحدهم يستطيع أن يملك هذا القطمير على جهة الاستقلالية ولا الشركة ولا المظاهرة ولا الشفاعة، لا يستطيع. فما بالك بهداية القلوب وماذا وشفاء المريض وقلب الأرزاق ودفع الأضرار، لا شك أنهم لا يملكون هذا أبدا. قال دليل على أن غيره لا يملك شيئا، فإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا يدعى غيره، وإنما وجب أن يدعى من؟ الرب وحده لا شريك له، لأنه هو له الملك، الذي له الملك وجب أن يكون ماذا؟ هو الإله، كما قال ابن القيم: من كان ربا وجب أن يكون إلها، من كان يملك النفع والضر وجب أن يكون هو الإله الحق، فالإله الحق من كان بيده النفع والضر، وهذا لا يكون إلا لله باعتراف المسلمين ومن والمشركين أن الذي بيده الخير وبيده الملك وبيده قلب المنافع ودفع المضار هو الله وحده لا شريك له، فوجب أن يكون هو الإله الحق. قال وقوله هذا الرابع أو الثالث، هذا الثالث. وقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهذا نقيض ما عند المشركين، وهذه من أصرح الآيات في عدم سماع الأموات. الله جل وعلا ختم الآية بقوله ولا ينبئك مثل خبير، وهنا ذكر أنه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فدل على أن الأموات لا يسمعون، هذا هو قول الصواب من قول أهل العلم، هو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، فإن القول الثاني خطير كما قال الشيخ الألباني، يفتح باب الشرك. القول الثاني من أن الأموات يسمعون هو نواة المشركين، ومن شبهاتهم في هذا العصر أنهم يقولون الأموات يسمعون، أن الأموات يسمعون، وهذه الآية فيها دلالة صريحة واضحة بينة وخبر من الله اللي هو الخبير البصير أنهم لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، واضح. والذي لا يسمع هل يعبد؟ لأن من شروط المدعو كما ذكر ابن عقيل الحنبلي، ذكر عدة شروط، أن يكون ماذا؟ سميعا لمن دعاه، أن يكون سميعا لمن دعاه، كما ذكر هذا ابن عقيل رحمه الله. وهنا الله جل وعلا ينفي عنهم ماذا؟ السماع، فإذا هذا لا يستحق أن يدعى، لأنه انتفى عنه شرط من شروط الدعاء المدعو، شرط من شروط المدعو. فمن شروط المدعو أن يسمع دعاء من دعاه، وأن يجيب دعاء من دعاه، وأن يعطي من سأله، وأن يعطي من سأله. والله جل وعلا نفى عنهم هذه الأشياء، فدل على أنهم لا يستحقون أن يدعوا مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وهذا نقيض ما عند المشركين أن المدعو الميت يسمع ممن دعاه، وهذا لا يزال موجود في شبهات المشركين في هذا العصر. ووددنا لو ترك بعض أهل السنة القول بأن الأموات يسمعون، لأن صراحة هذه فيها شبهة لهؤلاء المشركين في هذا العصر، والواجب سد هذا الطريق عنهم، وإن كان يعني تدلون بأدلة أهل السنة، لكن هنا هذه الآية والآيات الأخرى وما أنت بمسمع من في القبور وغيرهم من الآيات تدل دلالة صريحة واضحة على أن الأموات لا يسمعون. قال رحمه الله والله تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. آمنا بالله وكذبنا من أشرك بالله. قال الرابعة وقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولو فرض وقدر أنهم سمعوا فرضا وتقديرا ما هو الحال منهم؟ أنهم لا يجيبون من سأل، لا يجيبون من دعاهم، يدل على أن الاستجابة ممتنعة في حق من دعا غير الله، فخاب أمله وضل سعيه. إذن هو كان يرجوه لقلب منافع ودفع مضار فدعا هكذا، فإذا كان هذا حاله لا يسمع ولو سمع ما استجاب، فلأي شيء يدعى؟ إنما يدعى الذي قال لعباده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا الذي يدعى وهذا الذي يقصد وهذا الذي يصمد إليه بالحوائج. قال الخامس قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فهذه الآية فيها دلالة على أن دعاء غير الله يسمى شركا، هذه نص في أن دعاء غير الله يسمى شركا، كذلك نص على أن دعاء المسألة إذا اتجه به لغير الله يسمى شركا، فهذه الآية في دعاء المسألة كما سيأتي قرر الشيخ رحمه الله في آخرها. فقوله ماذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، كلها تدل على توحيد على دعاء المسألة، فقوله لا يسمعوا ولا يستجيبوا هذا لا يكون في دعاء السؤال والطلب، هذا لا يكون في دعاء السؤال والطلب، فسماها الله شركا، سماها الله ماذا؟ شركا، فدل على أن دعاء غير الله من الأموات والغائبين يكون شركا بنص هذه الآية. قال فيه أن دعوة غير الله شرك بالنص، وأن المدعو يكفر بها يوم القيامة أي ينكرها ويبرأ إلى الله من ذلك الشرك. السادسة ولا ينبئك مثل خبير، ففيه وجوب الإيمان بما دلت عليه هذه الآية، وجب أن يصدق الرب جل وعلا في هذه الأخبار. ما هي هذه الأخبار؟ أن له الملك، وأن الذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وأنهم لا يسمعوا دعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، وأنهم يكفرون بشركهم يوم القيامة. فوجب تصديق خبر الله جل وعلا، ومن لم يصدق كفر بالله العظيم، فلم يصدق هذه الأخبار كفر بالله العظيم. قال ففيه وجوب الإيمان بما دلت عليه هذه الآية وتصديقه فيما أخبر. قال وتضمنت هذه القمهة رقم 7 وما ذكرها لأنها فيها دلالة كذلك وماذا وفائدة 7. قال وتضمنت هذه الآية أن الدعاء الذي نهى الله عنه في هذه الآية أنه دعاء المسألة، بدليل قوله لا يسمعوا دعاءكم وأيضا ما استجابوا لكم. احفظوا هذه الآية مهمة واضح، لأن من شبهات داود بن قرقيس يقول أن دعاء المسألة لا يكون عبادة ولا ماذا ولا يسمى شركا، إنما كل الدعاء الذي حكم عليه بأنه شرك إنه في دعاء ماذا؟ في دعاء العبادة. والله جل وعلا هنا حكم وأخبر أن دعاء غيره من الأموات دعاء مسألة يسمى ماذا؟ يسمى شركا. قال والأدوات التي تستعمل في الدعاء كثيرة معروفة، يعني أدوات ماذا؟ أحرف النداء، أحرف النداء، وهذا بقى في هذا في النحو معلوم. أشهرها ما هو؟ الياء، أشهرها الياء، وهي غالبا تكون محذوفة وقد تذكر، قد تحذف وقد تذكر لأنها معلومة. قال والأدوات التي تستعمل في الدعاء كثيرة معروفة، وأكثر ما يستعمل منها في الكتاب والسنة وغيرهما ياء، وهي أشهر أدوات الدعاء. قال الممدودة كقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقدير إيش؟ يا ربنا، ولهذا نصب لفظ الرب، نصبه لأنه مفعول به لفعل محذوف نابت عنه الياء، والتقدير أدعو ربنا، والتقدير أدعو ربنا، وإنما جاء بالياء عوضا نيابة عن ماذا؟ عن الفعل. هذا تدرسونه في اللغة العربية إن شاء الله. قال وقوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا، والشاهد والتقدير إيش؟ يا ربنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، التقدير يا ربنا. قال وتستعمل في الدعاء مذكورة أيضا كما جاء في كثير من الأحاديث كقوله يا حي يا قيوم، قد تذكر وقد تحذف، ويا ذا الجلال والإكرام، ويا بديع السماوات والأرض، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، ونحو ذلك. وهذه كثيرة مضطرد لا يقدر أحد، وهذا كثير مضطرد لا يقدر أحد على دفعه. ويأتي الدعاء أيضا بصيغة الخبر، تكون جملة خبرية طلبية، واضح، تكون جملة خبرية إيش؟ طلبية دعائية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. بعض الشراح قالوا لعن الله جملة خبرية المراد بها الطلب اللي هو إيش الدعاء، أي اللهم لعن من ذبح لغير الله، واضح؟ لعن الله من لعن والديه، أي اللهم لعن من لعن والديه، فتأتي جملة خبرية ويراد بها إنشائية طلبية دعائية، واضح؟ قال ويأتي الدعاء أيضا بصيغة الخبر ومعناه الدعاء كقولنا صلى الله على النبي محمد، وأنت لما تقول صلى الله على نبينا محمد إيش تقدير الكلام؟ اللهم صل عليه، كما في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس كيف يصلون عليه، واضح؟ فأنت ليس تخبر هنا، أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الله عليه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقولهم بارك الله فيك، وهذه جملة خبرية دعائية وتقديرها اللهم بارك فيه ونحو هذا. والعجب أن هذا خفي على من يدعي المعرفة، وسببه نسيان العلم، والنسيان قد يراد به الترك وقد يراد به معنى عدم الذكر، وكلاهما كذلك يقع لأجله الإنسان في الخطأ، سواء الترك أو ماذا أو النسيان الذي هو الذهول وعدم التذكر لشيء، بسبب هذا وذاك يكون ماذا الخطأ، وقد يكون بسببه الضلال. كذا قال الله عز وجل عن النصارى فلما نسوا ما ذكروا به، لا ومن الذين قالوا إنا نصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، إيش معنى نسوا؟ تركوا نسيان المعنى ترك، فعاقبهم الله بماذا؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فقد يكون سبب الخلاف بينك وبين أخيك وخلاف بينك وبين مثلا من تحب هو ترك العمل بالعلم، ترك العمل بالعلم أو نسيان العلم الذي هو هدى تهتدي به عند نزول البلاء وحدوث الفتن والخلاف. فلما ينسى العلم، إما ينسى عدم الذكر له أو ينسى بعدم العلم به، هذا العمل ماذا به هو سبب الخلاف وسبب ماذا التباعد وسبب ماذا الافتراق بينك وبين أخيك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما افترق أخوان في الله إلا وقد أحدث أحدهما ماذا ذنبا، قد أحدث أحدهما ذنبا، فلما يحدث أحدهم الذنب يكون سبب هذا الخلاف والفرقة والتفرق بين الإخوة. وفعل الذنب هو من نسيان العلم أو لا؟ نعم من نسيان العلم، أي من ترك العمل بالعلم، من ترك العمل بالعلم. قال كما ذكره الله تعالى في قوله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فنسيان الذكر من أعظم أسباب ضلال من ضل عن الهدى. وابن القيم له بحث جميل جدا في مفتاح دار السعادة يتكلم على هذه المسألة، مسألة نسيان العلم وعدم العمل بالعلم، وأنها من أسباب ضلال الإنسان وتركه للحق، تركه للحق. وهي كذلك تترتب عليها عقوبات بأن يحرمك الله جل وعلا الحق. قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، لا يهديهم الله. لماذا؟ لأن الحق عرض عليهم وتركوه، عرض عليهم وتركوه. وقال عن قوم موسى فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فيعاقبك الله جل وعلا بأن يحرمك الحق، بأن يحرمك الحق ولا يوفقك له مرة أخرى بسبب ماذا؟ تركك لهذا العلم. وقد قال السلف جزاء الحسنة حسنة مثلها وجزاء السيئة سيئة مثلها. قال رحمه الله فنسيان الذكر من أعظم أسباب ضلال من ضل عن الهدى. وقد قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذه احفظوها الآية لأن فيها دلالة على أن من دعا غير الله فهو كافر. ومن يدعو مع الله إلها، قد يأتي باغث أحد المشركين يقول لك إيش الدليل على أن دعاء غير الله كفر؟ إذا ما كنت مستحضر الآيات قد ما تستطيع تقيم ويكون فيها إحراج شديد عليك وعلى الناس، لكن احفظ هذه الآيات. ومن يدعو مع الله إلها تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة كما هو معلوم من أن من حرف شرط ويدعو ماذا فعل مضارع تضمن حدثا وزمانا ودخل عليه الشرط وأفاد ماذا هذا العموم فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. والله حكم أن من دعا إلها آخر مع الله بأي نوع من أنواع العبادات فهو كافر. قال: فدلت هذه الآية الكريمة على أن من دعا مع الله إلها آخر أنه كافر بالله، لأنه صرف هذا النوع الذي هو من خصائص الإلهية لمن لا يستحقه ووضع العبادة في غير موضعها وكان من الظالمين. ولهذا يقال للمشرك ظالم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها. حق العبادة أن تكون لمن؟ لله، وهو جعلها لغير الله، وهذا هو عين الظلم، هذا هو عين الظلم. ولهذا سمي الكافر ظالما، والمشرك سمي كافرا قضي ظالما، لأنه وضع عبادة الله جل وعلا في غير موضعها. ونظير هذه الآية في قوله تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كذلك هذه الآية فيها دلالة على أن من دعا غير الله فهو كافر، والكفار يشهدون على أنفسهم يوم القيامة بدعوتهم لغير الله أنها دعوة كفرية، وأنهم كانوا كافرين بهذه الدعوة كما هو صريح هذه الآية. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ثم أخبر الله أنهم شهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. قال: فلم ينفعهم ذلك الدعاء في الوقت الذي أملوا فيه نفعه، فوقعوا في نقيض قصدهم وخاب أملهم وسعيهم وشهدوا على أنفسهم بالكفر. وبلهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.